عندي أطفال صغار، وفي الليل أو حتى أثناء النهار يطلبون مني أن أروي لهم قصة، فأتخيل من عقلي قصة وأرويها لهم، فهل هذا يعتبر كذبا محرما؟ لا أدري. الله المستعان. جزاكم الله خيرا.